دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد اللهم فرج كرب المكروبين اللهم صل على محمد اللهم فرج كرب المكروبين اللهم صل على محمد اللهم فرج كرب المكروبين اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باب من أبواب كتاب الأدب من صحيح البخاري رحمه الله رحمة واسعة. باب لا تسبوا الدهر لا تسبوا الدهر. نعرفين الإسلام جاء ليصحح المفاهيم ويصحح الأوضاع ويصحح المسار للبشرية أجمعها لأجمعها. الكلام ده يمكن ذكر في درس آخر درس في رمضان في التراويح لما كان الدرس في سورة الأحزاب قلنا الإسلام جاء ليصحح المفاهيم ويصحح الأوضاع ويصحح مسار هذه الحياة حتى إنه أي الإسلام حريص على أن يصحح الألفاظ والكلمات التي تخرج من الإنسان. في سورة الأحزاب كان فيه تصحيح للمسار موضوع التبني موضوع التبني وموضوع يسموه المظاهرة ولا يظاهرنا المظاهرة من النساء موضوع التبني وموضوع المظاهرة من النساء على جهة سورة الأحزاب. قلنا الإسلام لغى التبني وعالج قضية المظاهرة كانت تعتبر قبل الإسلام طلاقا لكن الإسلام شرع لها حكما جديدا. وتصحيح المفاهيم أيضا تصحيح المفاهيم في الإسلام بمعنى أن الجاهلية كانت فيها مفاهيم خاطئة فالإسلام عدل مسار هذه المفاهيم منها الأبواب التالية بعد هذا الباب. وتصحيح المسار في الكلمات بعض الناس يخرج على لسانه كلمة تكون في منتهى الخطورة تؤدي إلى الشرك أو الكفر والعياذ بالله منها سب الدهر. سب الدهر كان يقول يا خيبة الدهر أيام سودة زمان كذا أغبر. فإن قصد أن يسب الدهر لما فيه من الأحداث فهذا هو الخطأ الفاحش لأن الأحداث لأن الزمن ما هو إلا وعاء الزمن هو وعاء للأحداث الزمن هو وعاء لأحداث يعني زمن ليل ونهار يكر ويمضي ليل ويأتي نهار ويمضي نهار ويأتي ليل يولج الليل في النهار ويولج النهار ليل يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة للأبصار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. كل ذي من أفعال الله لا أحد له دخل فيها أبدا وبالتالي إذا كان ليس هناك من المخلوقين من له دخل في ليل أو نهار بتصريف أو تحريك أو زيادة أو نقصان أو ظلام أو نور، كل هذا في قبضة الله ومن صنعه. فإذا كان ما فيش حد من الناس المخلوقين له أثر، من باب أولى أن الزمن نفسه ما ليش أثر في نفسه، أن الزمن مخلوق لله. الزمن اللي هو الذي عبارة عن ليل ونهار يتعاقبان بقدرة الله وبتقديره سبحانه وتعالى، بقدرته لا أحد يستطيع أن يتدخل فيه، وبتقديره المحكم الدقيق قبل أن يخلق السماوات والأرض قدر أن يكون الزمن من أيام واليوم من ليل وليلة ونهار. ثم أنزل وعلم آدم وذرية آدم أن الزمن يقسم إلى أيام، وأن الأيام تجتمع فتكون شهور، والشهور تجتمع فتكون أعوام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. يعني خلق السماوات والأرض مخلوق منظم بحيث يبقى فيه ليل ونهار، بحركة الشمس يبقى تطلع وتغرب، ويأتي ليل، يأتي الليل، غربت جاء الليل، تطلع يأتي النهار. وبتقديره وحكمته إن هذا يبقى في جزء من الأرض خلاف الجزء الثاني. يعني احنا دخل عندنا الليل فيه مناطق يدخل عندها النهار الآن، وفي مناطق عندهم منتصف الليل دلوقتي، في بلاد فيها منتصف الليل دلوقتي، يعني احنا في أول الليل هم في منتصفه، احنا نبقى في منتصفه هم يبقى في أول النهار. وهذا تقدير العزيز العليم بحركة الشمس وحركة القمر وحركة الليل والنهار. طب إذا كان هذا من صنع الله، يبقى الزمن ليس له مسؤولية فيما يجري فيه من الأحداث. فإذا يعني حدث أمر لا تسر به، مش معناها كده نقول النهاردة كان فيه كذا والنهاردة يبقى يوم كذا ولا الليلة قليلة كذا، ينفعش. ممكن تفاؤلا يقول يوم سعيد، ليلة سعيدة، نهار طيب، يوم طيب، ليلة طيب، ماشي طيب كويس. إنما عشان تذم الليل أو تذم النهار أو تذم الساعات أو تذم العمر، تذم الأيام بسبب حدث معين، يبقى يعني هذا ربما يدخل في العقيدة فيفسدها. لأن الإنسان لو اعتقد أن الزمن يصنع شيئا فهذا شرك وكفر، كفر، لأن الصانع هو والله، والأقدار بيد الله، والأقدار بيد الله. فإن جاء ما يسرك فالحمد لله، وإن جاء ما لا يسرك فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإن جاء ما لا يسرك قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كل شيء عنده مقدار سبحانه وتعالى، لكن يجري على ألسنة الناس. فإن جرى وهو يعتقد من الليل أو النهار له تدخل في الحدث اللي جرى، يقول لا حرام، ذكر. وإن جرت على لسانه ولا يعتقد ذلك ويعلم أن الله هو الصانع لكن ساءه ما حدث فوصف النهار بهذا الوصف، فهي معصية على أنه نسي أن المقدر هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فمن اعتقد أن الفاعل للمكروه هو الزمن فسبه أخطأ، فإن الله هو الفاعل، جمعنا النهي عن سب الدهر. فإذا سببتم من أنزل ذلكم، ولذلك لما يقول الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث له روايات عدة، أولها عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار، يعني وأنا الدهر، يعني أنت بتسب الصانع، بتسب الحدث عشان يغضبك ما حدث، فتسب صانعها لأن الليل هو الصانع والنهار هو الصانع. اللي سب الليل بيسب النهار ليه؟ عشان هو اللي جاب له المصيب أو جاب له تعوير، تعور في صابع من أصبعه أو دع أحد صحى جالك خبر مش كويس يسب، كأنه يعتقد أن النهار صنع يعني شتمت النهار أو شتمت الدهر أو شتمت الليل شتمت الأيام، تسبها على أنها الصانع. أنت سببت الصانع، من الصانع؟ الله. فأنا الدهر بمعنى إيه؟ أنا الصانع، أنا صانع الليالي والأيام. كما سمعنا يقلب الله الليل والنهار، وفي يولج الليل في النهار ويولج النهار الليل، جعل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه، يخلف هذا هذا بعدين يخلفه بمعنى يعقبه، يمضي هذا ويأتي هذا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، لها معنيان، معنى بيحصل باللحنة اللحظة اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي، ومعنى بيحصل بين الشتاء وبين الصيف والخريف والربيع. بعد نصلي على ربيع الخلوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يولج الليل في النهار، مش احنا بنقول دلوقتي احنا عندنا ليل وفي منطقة يدوب لسه الشمس هتطلع، يعني مشت الساعة لها ساعتين من ساعة ونص الشمس أو ساعة، بعد شوية هتلاقي هنا الشمس في مكان هتطلع عليه الشمس. طيب يبدأ يعني دخل الليل في مكان وخرج من مكان، الليل دخل ودجال سبحان الله العظيم بحمده بحكمة الله العزيز العليم بحركة الشمس. فكر لما قلنا الشمس في حد ذاتها مش هي الضوء، إنما الشمس بترسل أشعة تتفاعل مع الغلاف الجو اللي حوالين الأرض فيظهر أبيض، يتلون بالأبيض. فالشمس لما تجي لك كده تنزل، لما تطلع الشمس تنزل أشعة يتحول أبيض، كل ما ماشي كده بقل الأبيض ماشي له النار. يكسوها بياضا، يكسوها بياضا. ولذلك هو الذي جعل الليل لباسا، جعل الليل وجعل الليل لباسا، لباسا، لأنه سبحان الله بحمده الليل بيمشي يعني ينزع والنهار إيه يدخل عليه، بل الليل يكسو والنهار سبحان الله العظيم بحمده إذا نزع الضوء. وبعدين ما عرف حركة الشمس تتفاعل مع الغلاف الجوي، لأن يعني الغلاف الجوي أساسا مظلم، لذلك لما تكور الشمس ترجع لأصلها، يرجع الظلام الأصلي، الظلام الأصلي للأرض. صلى الله منور قلوبنا بنور العلم والإيمان. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نسلخ كما نسلخ الثوب أو نسلخ الجلد من الثعبان، سبحان الله العظيم وبحمده. إذن هو الصانع، والمفترض أن هذه الصنعة تقربنا إلى الله. لما يحدث حدث معين في الزمن هذا بتقدير الله، وقد يكون بسبب الإنسان، قد تكون في أحداث تحدث بسبب الإنسان. فقال لك في أحداث من صنع الله مجردة لا دخل للخلق فيها، وفي أمور يعملها الإنسان فتسند إليه ويصح الإسناد إليه. يعني لما واحد يوقف من الكرسي كده يقول إيه وقف، لكن وقف بقدر تقدير الله ولا لا؟ تقدير الله. تجي اللحظة كده تلاقي مثلا عمك فلان قاعد وقف كده حط في جيب، إيه اللي خلاه وقف؟ وابتكر حاجة، يشوف لا يشوف القاعدة الساعة في جيبه ولا التليفون في جيبه ولا لا، ففزع كده. وإحنا اللي نقول فلان قام أو فلان فزع، وفزع ليه؟ لأنه افتكر مش عارف إيه اللي كان في جيبه أو جال التليفون. طيب دي أسباب ظاهرة لكن مقدرة، مقدرة من تقدير الله سبحانه وتعالى، فتنسب إلى الإنسان على أنه فاعلها المنافذ لي، وتنسب إلى الله أنه مقدرها. وغير الإنسان مخلوقات الثانية برضك ينسب إليها الأشياء، يعني القطة لما تجري سبحان الله عظيم بحمده، ولا تقفز ولا تعمل حركة كده زي ما نشوف تستأسد يقول لها القطة استأسدت، يعني لها مواء أو تنفر أو تنفش شعرها كده وتعمل صوت، معناها إيه؟ في خوف، في فزع، في بتعمل إنذار يعني، يبقى عملت حركات لكنها بتقدير العزيز العليم، يبقى ينسب إليها الفعل قفزت وسبت أو قفزت، ينسب إليها الفعل، لكن هي بغريزة أودعت فيها هذه الغريزة، أودعها الصانع سبحانه وتعالى جل شأنه. إذن وأحيانا يكون نسبة الفعل مجازية مش حقيقية، تقول سقط الحجر والحجر سقط، والحجر يعرف يسقط ولا يطلع، أو هبط الحجر، أو هو وقع الجدار يريد أن ينقض، وجد جدارا يريد أن ينقض، والجدار له إرادة لكن أوشك أن، لأن الإرادة بتسبق الإيه الفعل، فيعني أوشك أن ينقض فأسند إليه الفعل إيه مجازا، يعني إيه يعني تشبيه، يعني يشبه الجدار كأنه له إرادة، يعني أوشك أن يقع. إذن لكن الصانع الأصيل هو الله، الأصل في الصنعة في كل شيء في هذا الكون من قبل الله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني في حديثه، الحديث الثاني حديثنا بيقول يسب بنو آدم الدهر، ورمي المفاهيم الخاطئة مش فاهم صح، أو جرى على لسانه تعبير خاطئ فصحح لنا المفهوم وصحح لنا كيف نعبر، وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. فيه حديث روايات أخرى صحيحة أيضا قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، طبعا الله حاشا لله أن يصل إليه أذى أو ضر أو نافع، لن تضر الله شيئا، لن تضروه شيئا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، بيد الأمر أقلب الليل والنهار، الأمر عامة أمور كل شيء وتقليب كل شيء وتدوير الأمور تدبيرها بيد الله. في رواية يؤذين ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقول لنا أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإن شئت قبضتهما. في رواية أخرى لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الخير أقلب الليل والنهار. ولذلك نقول دايما حاول تخلي الكلام اللي بيجري على لسانك بوعي وشعور، ما تخليش لا شعور يتحكم فيك ولا وعي يتحكم فيك. لما زالت أول امبارح شفت برنامج كده في الآخر لحظة يقول لك الوعي ولا وعي، قلت عايز أعيد الثاني، عدنا حضرت البث يوم الثلاث على روحت، وقلت آخر لحظة اللي حضرتها بالليل حضرتها في النهار، كان برنامج جميل جميل، يعني واحد عالم نفس بيقول الشعور ولا شعور. أحيانا الإنسان كثير من الناس يجري على لسان الكلام بلا وعي خلاص ما يفكرش فيه، زي ما قلت لكم يتكلم يقول إيه فهمني فهمني، وانت هو واخد بالك واخد بالك شو يقولك واخد بالك واخد بالك، هو بيقولها من غير وعي، ايه اللي واخد بالك واخد بالك واخد بالك، كل ثلاث كلمات يقولك واخد بالك، انت عاوز ايه عاوز ايه من بالي يا عم، واخد بالك واخد بالك، ده تعود عليها من غير ما يفكر وبيتكلم من غير ما يفكر، لان لو فكر هيقولها ليه، لو حسبت خلال ساعه بيتكلم هتلاقي قالها 50 60 مره، يعني كل دقيقه بيقول ايه واخد بالك، انت فاهمني تفهم تفهم يا عم فاهم مين يا عم، وما انت شايف قدامك ايه، شايف اللي قدامك يفهم ولا لا، زي كده قالوا في التصوير يقولها برضه امبارح قالت، يقول لك زمان كان فيه واحد في ايام الملك كان واحد وزير كان ورئيس وزراء ومش عارف ايه، سمعتها يا عاطف سمعتها، كان اسمه يحيى مش عارف يحيى ابراهيم ولا ايه، يحيى ابراهيم جدع اسمه يحيى ابراهيم فاكر سمعتها، بس خلاص خلص بيقول لك ان هو يعني راح في البلد بتاعت في القريه بتاعته عشان يسلم على بلديات، فتاخر شويه تشوف أحد الفلاح يعني بيسأل يقول أخذت ليه، فبيقول العربي عقله. لما قلت سليم بعد لك ركوبة قال جبعثوا لي ركوبة، ركبت الركوبة. بعدين قال لي هي، قال لي هي الرجل اسمه فلان، اسمه فلان، قال اسمه شحتة وش عارف ولا ايه. فقال له بعدين مات الحمار يا شحتة، قال لي مات الحمار يا ايه يا شحتة. فالرجل فلاح بس ذكي، قال لي مات الحمار ويوم القيامة يحيى الحمار، والرجل اسمه ايه؟ اسمه يحيى، الوزير اسمه يحيى. سبحان الله. سنة قال سنة 34 كلام ده، يوم القيامة ايه؟ الحمار يحيى. الحمار يحيى فردها لي في لحظة، قال لك ولم يسئه، ضحك وانتهت الموضوع كده. وبتكلم عن حلم الايه؟ عن الحلم يعني والمعاملة. ما تعلقش من خلاص، ما حدش يعلق خالص، انتهى الموضوع. فلم يسئ إليه. فهو دلوقتي يقول لي بيكلم يقول لك تفهمني؟ تفهمني؟ تفهمني؟ يبقى عاوز تكفل مخك عشان ما تفهمش. يقول لك انا ليش استعداد افهمك خلاص كده. يسموها لازمه، واللازمه دي بتبقى بلا شعور، بيكررها من غير ما يفكر فيها، لان لو فكر ما يكررهاش. ودي من من من من من الحصافه والذكاء والفطنه. حتى في اذا كان في العلم ما نكررش الا لضروره والمصلحه، تكرر المساله للمصلحه عشان تبين وتوضح الايه المعنى، او تكرر النص عشان يعني يحفظه الناس ويرجعوه معاه. انما لو تكرر لفظ واحد ما تكررش، حاول تكرره بمعنى اخر، توضح ماشي توضح سند معين حديث او ايه تكررها، تكررها عشان مش كل واحد حفظ الآية كل واحد يحفظ الايه الحديث، يبقى يكرر. انما الكلمات اللي تجري على اللسان بغير وعي ده يدلك على ان الانسان ايه مش قادر يتحكم في اللاشعور. مطلوب ان هو يستحضر عقله عشان يقول الكلام الايه المطلوب من غير زياده. انما اللي يكرر كلمه دائما سموها لازمه بالنسبه له، ده مش طبيعي. نسال الله السلامه والعفو والعافيه، وان يلهمنا الرشاد. ولذلك قال المحققون: من ناسب شيئا من الافعال الى الدهر حقيقه كفر، ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكاف، لكن يكره له ذلك لشبهته لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق، وهو نحو التفصيل الماضي فيه زي ما قال الحديث: مطرنا بنوء كذا. فاكرين لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر ثم أمطرت السماء، نزل المطر، فلما أصبح قال، يقول الله عز وجل معنى الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكواكب، فقال: مطرنا بفضل الله فهم مؤمن بالله كافر بالكواكب. من قال مطرنا بنوء كذا عشان نجم الفلاني جاء نزل المطر، يبقى كافر بالله مؤمن بالكواكب. الإنسان يكون حريص في ايه؟ في اختيار الألفاظ والتعبير. ونسأل الله التوفيق والتيسير. قال ابن محمد أبو محمد بن أبي جمرة: لا يخفى أن من سب صنعته قد سب صانعها، ومن سب نفس الليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى، ومن سب ما يجري فيهما من الحوادث، وذلك هو الأغلب ما يقع من الناس، وهو الذي يعطيه سياق الحديث حيث نفى عنهما التأثير، كأنه قال: لا ذنب لهما في ذلك، لا دخل لليل ولا للنهار فيما يجري. ثم قال كما فصلنا: والحوادث منها ما يجري بواسطة الإنسان المكلف العاقل، فهذا يضاف شرعا له ولغة إلى الذي يجري عليه. زي ما قلنا يقول فلان وجلس وقف دخل تكلم أنصت أحسن أجاد، تنسب له الفعل وهو النسبة له صحيحة، لكن يضاف إلى الله بتقديره سبحانه وتعالى. فأفعال العباد من أكسابهم، ولذلك تترتب عليها الأحكام. فعل الإنسان من كسبه، عشان كده لو خشع في صلاته يأخذ أجر كبير، إذا لم يخشع يجاز لأنه من فعله، لكن هو بتقدير الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لو أحسن الوضوء يبقى أحسن يجزى، أحسن الوضوء. وأنا امبارح كنت بقول لواحد صاحبنا الوضوء لما يقول واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق قالوا فيها إيه؟ قالوا إلى المرافق، يدخل المرفق في المغسول. ماشي. المرفق يدخل المرفق اللي هو العظمتين دول بس يدخل فين؟ ما توصلش لحد العظمه وبس، تزود عندك في غره، تزود الغسل الغسل الذراع فوق العظمه عشان المرفق داخل فيه. كلمه حتى هنا الى المرافق زي حتى، لما يقول مثلا قعدت في المكان الفلاني الى الليل يقول معناها ايه؟ يعني دخل عليه الليل، يبقى الليل داخل في الوقت اللي هو قاعد فيه، كنت مع فلان الى ان دخل الليل او الى الليل، يعني مرينا يوم وليله، يبقى قال لك المرفق داخل فيه في المغسول فيغسل. فهنا يجازى الانسان على فعله لانه من كسبه، لكنه بتقدير من؟ تقدير العزيز العليم. ولذلك ترتب عليها الاحكام، وهي في ابتدائها خلق الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وهناك من الأحداث ما يجري بغير تدخل من المخلوق فهي إيه؟ تنسب إلى قدرة القادر، كحركة الليل والنهار. طيب إذا كنا لا تسب الدهر، يبقى من باب أولى لا تسب شيئا، لا الدهر ولا غير الدهر، ممنوع يعني أن تسب شيئا مطلقا. قال إن فيه إشارة إلى ترك سب كل شيء مطلقا إلا ما أذن الشرع فيه، كأن تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين المفسدين، تقول إبليس لعنه الله، يعني ما ورد فيه السب يجوز. واستنبط منه حكم شرعي ثاني اللي هو التحايل في الشرع. التحايل في الشرع معنى الانسان لما في حكم معين سموه الانسان، هو ذكر مثال يعني الشارح ذكر قال ان التحايل لما الانسان يحتال في بيع العينه، في بيع العينه، بيع العينه زي ما قلنا ان يشتري السلعه ومش محتاج لها، ويقول البياع انا مش عايزها اشتريها، هو اشتراها بسعر والبياع ياخذها منه بسعر، يعني راح للمحل بتاع الادوات المنزليه قال له انا عايز غساله، الغساله بكام؟ قال له 3500، قال له ماشي يا عم شكرا انا بس مش عايزها، ممكن تديني ثمنها؟ قال له هديك ثمنها، عايز ايه؟ قال عايز فلوس انا مش عايز غساله، قال له خد 3000 ويسجلها عليه كام؟ 3.5، 3500 ويسددها 3.5. هو ظاهر الامر ان اشترى ايه؟ غسالة، لكن حصل ثم اشترى وخد فلوس وهيسدد فلوس، خد 3 وهيسدد 3.5، يبقى عينه الايه؟ ربا، ربا، وبيحتال. فقال لك دي ده لف ودوران ما ينفعش معاه في التعامل في الاحكام الشرع، انت خدت فلوس وهتدفع فلوس، يبقى تقول لي اشتريت غسالة ازاي؟ وكذلك ما يقاس عليه من أمثال هذه الأحكام. استنبط منه أيضا منع الحيلة في البيوع كالعينة، لأنه نهى عن سب الدهر لما يؤول إليه من حيث المعنى، وجعله سبا لخالقه. يعني إذا كنت تسب الدهر لأنه جاءك بحدث لا يعجبك، فالذي جاء بالحدث هو الله، فآل السب إلى الصانع، إن لله وإنا إليه راجعون. كذلك بيع العين، انت قلت اشتري غساله ولا ثلاجه وما اخذتش غساله واخذت ايه؟ فلوس، فآل الامر لانك اخذت مالا وردت مالا، يبقى اصبح ايه؟ اصبح ربا. واضح ان شاء الله؟ ولا نوقف؟ اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. في حديث آخر في هذا السياق يقول وتحت ذكره البخاري رحمه الله رحمة واسعة تحت باب آخر اللي هو ألا نقول للعنب كرما ولا للخمر كرما. قال النبي باب قول النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب ارزقنا حسن الاستماع وحسن الفهم وحسن التقبل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب المؤمن، وقد قال إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، وقال إنما السرعة الذي يملك نفسها عند الغضب، إلى آخر الكلام. الكرم قلب المؤمن، ونهى أن يقول عن العنب أو الخمر كرما، بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام قال ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن، وقال في لفظ لا يقولن أحدكم الكرم فإن الكرم قلب المؤمن. الكرم كان يقولون للعنب الكرم، وترتب عليه إن كان يستمر خمر الايه الكرم، ويقول إن الخمر الكرم ويمدح فيها ويقول فيها أشعار كمان، يثنوا على الخمر على أنها بتعلم الكرم ويمدح فيها مدحا، وأنها يعني تفيد الإنسان عشان يعني يروج لها ويسوغ لنفسه حبها، ويسوغ لنفسه أنه محسن في إتيانها وشربها، والعياذ بالله. ما هو دايما أهل الباطل يروجون ليه لباطلهم، وده ظاهر ما شاء الله. في حديث النبي قال آخر الزمن يسمون الخمر غير اسمها، يسمون الخمر بغير اسمها، يعني سب يسمي التبرج تمدن وتحضر، ويسمي التحلل والتخلي عن الشريعة مدنية وحضارة مدنية وحضارة، ويسمي الترف الترف نزاهة، ترف يسرف ويبقى فيه في ترف شديد في الملبس والمأكل والمشرب يسميه نزاهة، والإسراف يسميه سخاء يسميه بغير اسم، يديه شوية مسميات كده ويسمي مثلا يقول لك الموضة. ده سبحان الله سمعت حديث عن واحد يعلق يقول على حديث اللي شرحناه سوا قبل ذلك، الدنيا خضرة حلوة إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، والله ما أقبل فقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا بزهرتها فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. علق على كلمة تنافسوها دي أو الزهرة في الدنيا، قلنا قبل كده النبي عليه الصلاة والسلام بيسمي زهرة الدنيا لما سئل قال ما بركات الأرض، ما يخرج من بركات الأرض، يعني الأموال والألوان المتاع التي تخرج من الأرض سمها زهرة، حتى الفضة حتى الذهب حتى ما يخرج من المعادن حتى كل ما يخرج منها سمها زهرة، الأموال كلها زهرة، شبهها بالزهرة لأن قال لك الزهرة شكلها جميل وحلوة وريحتها حلوة ومستهزغة وتتقبلها وهي على الشجرة، وما تقطعها من الشجرة لحظة ساعة واحدة تلقاها إيه تزبل، بعد يومين تنشف بقى ما لهاش قيمة تدوب. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا زهزه وتينع وبعدين تزبل بعدين تختفي تفنى. فقال الشيخ بيعلق بيقول فتتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم، قال من ضمن التنافس ان يعني يبقى عندي عربية فيشوف موديل جديد يقول لك ابيع دي وجدي، معه ساعة يغير الساعة يقول لك موديل جديد، او يبقى خلى يركن القديم ويشتري جديد، معه تليفون يركن القديم ويشتري جديد، عندي غسالة نصف اوتوماتيك نصف آلي يجيب ايه يجيب يشتري واحدة ايه اوتوماتيك والثانية مركونة، يقول لك ده هذا من نوع التنافس على الدنيا. تنافس ليه؟ عشان الجيران يشتروا غسالة اوتوماتيك يبقى نشتري زيهم، جابوا دي فريزة نجيب زيهم، جاب عربية مش عارف موديل ليه اجيب زيه، جاب اشترى بكرباس اجيب زيها، جاب لودر اجيب زيه، هو ده التنافس. يبقى ويسميها ايه يا عم هو ده يعني هو ايه يعني مقتضيات الزمن والعصر، الاخر محتاج فعايز شيء من التحكم، لازم نتحكم في هذه التصرفات عشان ما تبقاش كل حياتنا ايه من اجل التباهي والتنافس والتسابق على هذه الاشياء. طبيعي ان الانسان يشتري ما يحتاج اليه او ما تقتضيه المنفعه والضروره، ما يكون فيه مصلحه ومنفعه، انما يشتري شيء لا يحتاج اليه. ولذلك لما بيسالك يقول لك التسويق الشبكي والتسويق الهرمي والتسويق مش عارف ايه، والتسويق ده يبنى على انك تشتري سلعه عشان تبيعها وتاخد نسبه، يبقى مش بيع ولا شراء. الكلام ده ليس بيعا ولا شراء. التسويق الشبكي يقول لك تشتري تاخد ثلاث عده تليفون بألف ونص وتبيعهم توزعهم، لو وزعتهم تاخد غيرهم ولك نسبه على التوزيع. طب ثمنه كام يا عم؟ يقول ثمن 700 800. فبتباع 1500 ليه؟ يقول لك هو نظام التسويق الشبكي. يبقى اول حاجه انت اشتريت سلعه مش عشان محتاجها، اشتريتها عشان في ايه؟ توزعها، توارد فيها ناس ثانيه. في نفس الوقت اشتريتها بغير الثمن الذي تستحقه، انت عارف ان دي مش ثمنها، يبقى فقدت شروط البيع. وفي نفس الوقت الهدف مش الحصول على السلع، انما الهدف الحصول على ايه؟ على مال، زي ما في البيع في بيع العين باحتيال. احتيال يعني انت بتجيب السلع وتبيعها عشان تاخد فلوس، مش عشان تتاجر. ما انتش تاجر، انت مش تاجر، انت تعمل تسويق شبكي. وبالتالي صاحب الشركه اديك ثلاث تليفونات للعميل على ما يتوزع، ما يسموه شبكه ليه، بتوزع ثلاثه، خدوهم ثلاثه، كل واحد خد عده بياخد ثلاثه معاها يوزعها، كل واحد ياخد ثلاثه يوزعهم، وهكذا بحيث الاخراني عند مليون عده باع، الاول يكسب مليار واخر واحد يكسب 200 جنيه ولا 100 جنيه. ودي العيب الثالث برضه، ان اللي ما فيهاش مساواه في الايه؟ في الكسب ولا الكلام ده. عموما يعني ده نوع من التحايل، نسال الله السلامه والعفو والعافيه. طيب لما يجي الحديث الذي معنا، ليقولن احدكم للعنب الكرم، ليه؟ قال لك لانه كانوا يسموا الخمر الكرم باسم ايه؟ باسم الكرم، عشان العرب بيحبوا الكرم فيتعلق قلبه بهذه الخمر، الخمر والعياذ بالله، فيمدح فيها ويثني عشان غيره يعني يرغب فيها، عشان هو يقتنع انه بيعمل حاجه صح والعياذ بالله. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العنب نفسه يقول عليه كرم، عشان هم بيسموا الخمر ايه؟ كرم. وبل قال الكرم قلب المؤمن، لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر، بالحديث المشترك بين البابين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. يعني قلب المؤمن يعني الذي يوصف بالكرم بالطيب، من أنه طيب وأنه حسن وأنه مستنير وأنه فيه من الخير ما فيه، قلب الإيه؟ قلب المؤمن. اللهم صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. لكن البخاري لما ذكر الباب، عنوان الباب يعني، بيقول ايه؟ قال انما الكرم قلب المؤمن، وقد قال النبي انما المفلس الذي يفلس يوم القيامه. ايه العلاقه بالاثنين؟ بلك يعني كلمة إنما الكرم قلب المؤمن لا ينفي إنك ممكن تسمي كرم ثاني، بس اللي يوصف وصفا حقيقيا بالكرم هو قلب المؤمن. إنما إذا سميت كرم العنب ولا كرم النخل ما يبقاش كرم حقيقي، إنما مجرد مسمى. أقول ثاني بعد ما صلى على رسول الله، لما يقول إنما الكرم قلب المؤمن يعني الكرم حقيقة قلب المؤمن الذي يوصف بالكرم وصفا وينطبق عليه انطباقا كاملا هو قلب المؤمن. إنما لو قلت على أنه كرم هو كرم، ممكن يوصف بأنه كرم، لكن ليس على مستوى الوصف ينطبق عليه انطباقا إيه؟ كاملا. فبيستدل قال لك إنما المفلس، ماذا أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. وده تعبير صحيح مش غلط، تعبير صحيح. وما هذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل ما هذا هذا وهتك عرض هذا وسفك دم هذا، أكل مال وسفك دم وهتك عرض، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا ثانيت حسناته أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. ده المفلس الحقيقي اللي ما فيش حل له، قال لن يعود لكي يكون رابحا لأنه دخل جهنم خلاص انتهى القضية. فهو الذي ينطبق عليه الإفلاس حقيقته. لكن لما يقول واحد كان عنده رأس مال فنفد هذا المال يسمى مفلس ولا لا؟ مفلس مفلس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع الاصطلاح ولا يمنع التعبير عن المفلس في المال والمتاع، إنما قال الأخطر من كذا والأشد من كذا والإفلاس الحقيقي الذي ليس بعده تعويض ولا ربح. فالإنسان في الدنيا ممكن يفلس لكن يعوض، يعوض ينشط ويجتهد بعدين يأتيه الخير والرزق فيعود صاحب مال، لكن في الآخرة إذا طرح في النار لن يعود. يقول لك إذا قال النبي إنما المفلس كذا معناها أن المفلس الحقيقي الذي لا ليس فيه أمل في أن يعود إلى حاله الأول. كذلك هنا إنما الكرم الذي ينطبق انطباقا حقيقيا عليه الكرم قلب المؤمن، لكن لا يمنع أن يسمى غيره كرم. ومنعهم النبي من ذلك عشان الخمر كانوا يسمونها كرم. وضرب مثال أيضا: إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. أتدرون من السرعة؟ من السرعة؟ ما تعدون السرعة فيكم؟ ما تعدون السرعة فيكم؟ يعني الشديد اللي هو في المصارعة يغلب الناس يعني. قال السرعة الذي يصرع الرجال، لما قالوا كده الذي يصرع الرجال ولا يصرعه أحد، لما يكون في حلبة المصارعة هو يغلب ولا يغلب. ركانة كان صريعا يسرع الناس، عايز ركانة كان يسرع الرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا أهل الإسلام يتردد، قال تصارعني؟ قال لا أصارع. فصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارع. الرجل قال دماغه لفت، قال لك أنا عمري طول عمري مصارع ما حد صارعني. قال أتعاود الثانية وإن غلبتك؟ قال مش عارف عشر جمال ولا مش عارف ولا إيش. قال لما تعال فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي رأيك؟ يقول ثالثة. قال لي قال الثالثة فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي هذا بقى جيب لك. قال لي لا مش معقول نخسرك يعني الاثنين، خلي جمالك معك بس هي عشان فضل ما بدوش كتباها يعني. فده كان يسموه السرعة عشان يسرع الرجال. لكن لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال السرعة المال الذي يسرع الرجال ولا يسرعه أحد، معنى الحديث، فقال إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. ده التعبير السرعة الحقيقي القوي في نفسه اللي لما يغضب إيه يتمالك نفسه، يتمالك نفسه، هو ده القوي، قوة النفس، قوة النفس. لكن لم يمنع إيه إن برضه يبقى فيه رجل يسرع رجع. يبقى التعبير الحقيقي بمعنى ينطبق عليه انطباقا كاملا اللي هو أسرع اللي هو السرعة يملك نفسه عند الغضب، لكن لم يمنع الإيه. كذلك لما استشهدوا بقول الله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، قال لك ده غالب إنما ممكن يكون فيه ملوك إيه صالحين. زي مين؟ ذو القرنين. ذو القرنين كان ملكا صالحا عادلا حكيما يعلم الناس السعي للحق والعدل. هل نجعلك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه خير، مش عايز أجرة أنا، يعني ما مكنني فيه ربي خير، يعني مش محتاج للأجرة، أنا جاء مشان نصلح أحوالكم، عندكم حالة من الفساد هننهيها، ننهيها لوجه الله، بس أعينوني بقوتي أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد وبعدين افرغ عليه قطرا، عمل لهم السد من غير اجره وسب البلد ومشي. يبقى فيه ملوك ايه صالحون ويقيمون الحق والعدل،